حكم الإسلام لينقبض مبلغ من تصفية الأوقاف الزمنية التي وزعت سابقا بموجب قانون الذي صدر منذ سنين. الجواب عن هذا السؤال وفي حدود نفس السؤال لا يمكن ان يجاب عليه، لانه يكون ما حكم الاسلام. نحن في المسائل النظريه الاجتهاديه لا نستطيع ان نقول حكم الاسلام كذا الا اذا كان على تلك المساله نص صريح كتاب والسنه. وهذه مسألة كما هي واضحة عند فيها نص في الكتاب أو في السنة صراحة. لذلك الجواب نرى نحن ولا نقول هذا هو حكم الإسلام، نرى أن هذا أعطي له قصة من أموال الأوقاف عندما وزعت هذه الأوقاف متعلقة بالوقف الذري. نقول أن الإنسان كان فقيرا في أمر ذلك، وهو مع ذلك على حذر لأنه لا يأكل ما يأكله وهو كله حقه، لأن هذا له علاقة برسم الإنسان سيتوالد إلى ما شاء الله من السن الطويلة. فقد أخذ هو ومن شاركه في الأخذ حق الذين سيكون من بعدهم. أما إذا كان غنيا فليس له أن يأخذ ويتورع عن أن يقبض وليأخذ ذلك غيره وليجد بنفسه من أن يأخذ مال غيره. هذا ما يجري في الجواب عن ذات السؤال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.